إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية والتأمل والتمعن فيما خلق الله تبارك وتعالى من النعم التي سخرها لنا في السماوات والأرضين لنحسن عبادته ونحكم ذكره والتأمل في خيراته وبركاته التي صبها علينا حتى نستدل بذلك كله عليه ونصل بذلك كله إليه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل الذي سأل فيه نبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه عن شرائع هذا الدين وتعليماته كاملة مجملة في حديث يعد من أعظم نصوص الشريعة الإسلامية. عند فقرة من فقرات هذا الحديث قال جبريل: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما زلنا نتحدث عن الركن الأول من أركان هذا الإيمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. وما زلنا نتلمس بعض الأدلة التي لا يمكن بل يستحيل أن يحيط بها بشر من البشر على وجود ربنا تبارك وتعالى. نعرض بعض هذه الأدلة على الإخوة الذين شككوا وسمموا بما ورد على المسلمين من حضارات الغرب وفلسفاته وآرائه وأفكاره التي حملت الغث والسمين والضار والنافع، فتلقفها بعض أبنائنا بخيرها وشرها ولم يميزوا، فتزعزعت عقائد البعض وتخلى البعض الآخر عن قيمه ومبادئه ودينه وكل ما يمت إليه وإلى أصله بصلة. إلى هؤلاء الإخوة الذين شككوا وسمموا نتقدم بهذه الأدلة. والمؤمن الحق بغنى عن كل ذلك من أوله إلى آخره، لأنه حيثما تلفت بل وفي كل لحظة من لحظات حياته وفي كل نفس من أنفاسه يجد الدليل واضحا بينا على وجود الله تبارك وتعالى وعلى عظمة صفاته وجلال أسمائه عز وجل. وكنا قد مررنا على شيء من الحديث المطول عن جسد هذا الإنسان نزولا تحت أمر ربنا تبارك وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم عن شيء من عجائب هذا النبات الذي ننظر إليه في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا، وعجائبه وعجائب التعامل بين البشر وهذا النبات. ثم اليوم نقف وقفة سريعة وسريعة جدا حول شيء مما أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر فيه، وهو قوله عز وجل: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذه السماوات التي من فوقنا والتي ننظر إليها في كل يوم عشرات المرات، ولكننا لا نعلم عنها إلا القليل القليل. وكلما زاد علم البشرية بما في السماوات من العجائب ومن المخلوقات الضخمة الهائلة، كلما ازداد علم البشرية بذلك ازداد علمها ويقينها بجهله، ازداد علم البشرية بالجهل المطبق لهذه العقول التي ما عرفت شيئا من خلق الله تبارك وتعالى إلا النذر اليسير وأقل القليل من عجائب خلقه ولطف تدبيره وصنعه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قبل أن أتحدث عن شيء من علم الفلك الذي يلفت الأنظار ويدير رؤوس العقلاء ويجعل كل عاقل يسجد لله تبارك وتعالى تعظيما وإجلالا على ضعف ما أوتي وعلى قلة ما أوتي من العلم، قبل أن أبدأ بهذا الحديث أقدم مقدمة صغيرة مما يقوله علماء الفلك حتى يختصروا الأرقام، لأن الأرقام في علم الفلك كما يضرب المثل بها بأنها أرقام فلكية، يعني إذا ضرب المثل برقم أنه رقم عظيم يقال هذا رقم فلكي، وإنما ضرب هذا المثل لأنه بالفعل يصعب التلفظ بالأرقام التي يحويها علم الفلك لضخامتها وجلالتها، ولذلك يختصرون ذلك بقاعدة من قواعدهم وهي قاعدة سرعة وصول الضوء. سرعة وصول الضوء، فالضوء إذا انطلق من مكان إلى مكان فكم يقطع في الثانية الواحدة من المسافات؟ يقول العلماء إن الضوء يسير بسرعة هي 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. 186 ألف ميل، والميل حوالي كيلومتر ونصف، يعني حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، في اللحظة الواحدة 300 ألف كيلومتر. ثم بعد ذلك لو ضاعفنا هذا الرقم إلى 60 مرة لعلمنا مقدار سرعة الضوء في الدقيقة الواحدة، ولو ضعفت 60 مرة لعلمنا سرعة الضوء في الساعة، ثم 24 مرة لعلمنا سرعة الضوء في اليوم، ثم لو ضاعفنا ذلك 365 مرة لعلمنا ما هي السنة الضوئية، يعني كم يتحمل الضوء من الوقت إذا سار سنة كاملة، فكم يكون قد قطع من المسافة. يكون الضوء قد قطع من المسافة 9000 مليار ميل، 9000 مليار ميل يكون قد قطع الضوء في السنة الواحدة. هذا باختصار هو معنى كلمة السنة الضوئية. السنة الضوئية هذه يقدر بها أبعاد الأفلاك عن بعضها البعض، وتقدر بها أمور كثيرة يعلمها علماء الفلك ويقفون عندها مشدوهين. ومما ينبغي أن نعلمه أن القمر يبعد عنا أقل من ثانية ونصف، أقل من ثانية ونصف يبعد عنا القمر، يعني بمسافة 240,000 ميل، 240,000 ميل بعد القمر عنا، وتبعد الشمس عنا مسافة تقدر بثمانية دقائق ضوئية، يعني 93,000,000,000 كيلومتر. هذا البعد الهائل للقمر والشمس، هذا البعد الهائل على ضخامة تعاملنا مع الشمس والقمر، وعلى الحساسية والمساس الشديد بيننا وبين الضوء والقمر، وحاجتنا الماسة إلى الضوء والقمر، إلى ضوء القمر وضوء الشمس. مع ذلك تبعد عنا هذه المسافة البسيطة 2.8 دقائق بيننا وبين الشمس. هذا مثل ضربته للثواني والدقائق الضوئية، لنعلم بعد ذلك أن بعض النجوم تبعد عنا سنة ضوئية كاملة، وأن بعدها كالنسر الطائر يبعد عنا 14 سنة ضوئية، وأن ما هو أبعد من ذلك ما يسميه علماء الفلك بالنسر الواقع يبعد عنا 50 سنة ضوئية. وهكذا تتباعد هذه النجوم، حتى إن العلماء يقولون إن هنالك سديما يسمى سديم المرأة المسلسلة يبعد عنا 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000 سنة ضوئية. وهذا رقم لا يمكن أن يكتب بأرقام وأصفار، فهذا يصعب جدا، ولكن يسهل حسابه إذا علمنا أن السنة الضوئية كما ذكر 6,000,000,000,000 ميل جعلها الله تبارك وتعالى هي مسافة قطع الضوء في السنة الضوئية. فإذا علمنا أن هذا السديم، سديم المرأة المسلسلة، يبعد عنا 1,000,000 من السنوات الضوئية، وهذا حسابه يحتاج إلى رقم كبير جدا، علمنا شيئا بسيطا جدا من عظمة ملك ربنا تبارك وتعالى. ثم من بعض الحقائق التي يقررها علماء الفلك أن هذه الأرض التي نحن عليها تدور بسرعة هائلة، تدور حول نفسها، وهي بالوقت ذاته التي تدور فيه حول نفسها تدور دورة أخرى طويلة حول الشمس. فالدورة التي حول نفسها تقطعها في 24 ساعة، يعني اليوم الكامل هو دورة واحدة للأرض حول نفسها، ودورتها حول الشمس تتحمل سنة كاملة. ولكن هل تتصورون أيها الإخوة كم هو سرعة الأرض في سيرها حول نفسها وسرعتها في سيرها حول الشمس؟ يقول العلماء إن سير الأرض في سرعتها حينما تدور حول نفسها هو 1500 كيلومتر في الساعة. 1500 كيلومتر في الساعة، تصور سرعة السيارة 100 كيلومتر. 100 كيلومتر تسير سرعة السيارة بسرعة قصوى أو قريبة من القصوى، وأن الأرض التي نعيش عليها ونحن لا نشعر بدورانها ولا بسرعتها تدور حول نفسها بسرعة 1500 كيلومتر في الساعة. ليس هذا فحسب، بل الأعظم من ذلك والأدهش من ذلك أنها تدور حول الشمس حتى تكمل السنة الكاملة بسرعة هي 97,000 كيلومتر في الساعة. 97,000 كيلومتر في الساعة سرعة دوران هذه الأرض حول الشمس ونحن لا نشعر بذلك أبدا. فما هي يا ترى حكمة ربنا عز وجل من هذه السرعة؟ ولماذا كانت تدور بهذه السرعة لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ تصوروا أيها الإخوة لو تناقصت سرعتها من 1500 كيلومتر إلى 150 كيلومتر ماذا يكون؟ الذي يكون أن النهار يطول بمقدار النهار الحالي بعشر مرات، اليوم بعشرة أيام، والليل بعشر ليالي، فكيف تتم الحياة على هذه الأرض بعد ذلك؟ هل تتم دورة الحياة وإعمار حياة البشر على هذه الأرض إذا طال النهار بهذا القدر عشر مرات وطال الليل عشر مرات كذلك؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ هذه حكمة من حكم ربنا تبارك وتعالى وسبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. وكذلك لو تسارعت الأرض في دورتها حول الشمس أو تباطأت لاختل نظام الفصول الأربعة الشتاء والصيف والخريف والربيع، ولما أمكنت أن تقوم الحياة على هذه الأرض، ولما أنبتت أرضنا هذه النباتات والخيرات والحبوب والثمار التي نتنعم بها في كل يوم من أيامنا ونعيش عليها. أيها الإخوة، حقائق كثيرة في علم الفلك لا تمكن الإحاطة بها، بل ويصعب جدا الإشارة إلى عناوينها فحسب. كم نتنعم وكم نوفر على أنفسنا حينما تضيء الشمس هذه الأرض. إذا كان أحدنا يشعل في بيته عددا بسيطا من المصابيح ويستهلك شيئا بسيطا من طاقة الكهربائية، فيدفع في نهاية الشهر فاتورة الكهرباء كذا وكذا ألفا من الليرات، فكم تفضل الله تبارك وتعالى علينا بضوء هذه الشمس وحرارتها، وعلى ضوئها وحرارتها نعيش، بل ضوئها وحرارتها ضرورة لا بد منها للبشر، لا يتخلون عنها بشكل من الأشكال. حسب العلماء ضوء هذه الشمس فقالوا إنها تضيء لنا بمقدار 3,000,000,000,000,000 شمعة، 3,000,000,000,000,000,000 واط تقدمها لنا بشكل مستمر. هذه الإضاءة الهائلة للشمس التي لا نستهلك منها نحن بني البشر على الكرة الأرضية جميعا لا نستهلك من هذه الطاقة إلا شيئا بسيطا جدا، وباقيها يتوجه إلى الكواكب الأخرى، ومنها ما يتبدد على ما يشاء ربنا الخلاق سبحانه وتعالى. لا تعجبوا أيها الإخوة من هذه الأرقام، فقد قال علماء الفلك إن الشعر اليماني ضوءها أقوى من ضوء الشمس 26 مرة. ثم اكتشف العلماء بعد ذلك أن هنالك من النجوم ما يضيء بأكثر من 100 مرة، ثم اكتشفوا بعد ذلك نجوما تضيء أكثر من الأرض 1,000,000 مرة، أكثر من الشمس 1,000,000 مرة. فكم يحتاج الوقت منا لحساب هذه الأرقام، حساب هذه الإضاءات العظيمة التي يتفضل بها ربنا تبارك وتعالى. ومما يذكره كذلك علماء الفلك أن وزن هذه الأرض، حسبوا وزن هذه الأرض فقالوا إن وزنها 5,000,000,000,000,000 طن، 5,000,000,000,000,000 طن، وأن الشمس أعظم وزنا من هذه الأرض 332 مرة. وزن الشمس وحجمها أكبر من الأرض 332 مرة. ولا تعجبوا أيها الإخوة، ولن أطيل عليكم، فهنالك أرقام لنجوم كثيرة وكثيرة جدا تتباعد عن بعضها ملايين السنين الضوئية، كلها لها أحجام ضخمة هائلة جدا، ولكنني أكتفي بنقل قول بعض علماء الفلك إن سديم المرأة المسلسلة لا يمكن حساب وزنه إلا بضرب المثل. ويضربون لذلك مثلا بأنه لو دخلت أشعة الشمس من الكوة من النافذة إلى غرفتك، فإنك ترى من خلال أشعة الشمس هباءات تتناثر هنا وهناك، هباءات صغيرة جدا تراها بالتأمل في أشعة الشمس الداخلة إلى غرفتك. كم وزن هذه الهباءة بالنسبة إلى الكرة الأرضية كلها؟ إنها لا تساوي شيئا تافها جدا. يقول علماء الفلك إن وزن الشمس التي هي أكبر حجما من الأرض وأوزن منها 332 مرة، إن وزن الشمس إذا قيس إلى نجم إذا سديم المرأة المسلسلة فإنه كوزن الهباءة إلى الكرة الأرضية كلها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من الذي يستطيع أن يحيط لا بعقله ولا بتفكيره ولا بحساباته، من الذي يستطيع أن يحيط بما خلق ربنا تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة، مجموعتنا الشمسية كلها من أولها إلى آخرها تقع في طرف بسيط من مجرة تسمى درب التبان. ثم اكتشف العلماء في السابق في القديم كانوا يقولون هنالك ألوف من النجوم، ثم قالوا إنها تعد بالملايين، ثم وصلوا فيها إلى 2,000,000,000 من النجوم، وأخيرا آخر الأرقام تقول إن مجرتنا فقط فيها 30,000,000,000 من النجوم، مجرتنا فقط فيها 30,000,000,000 من النجوم، ومجرتنا هي واحدة من ملايين الجرات التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. كل هذا الخلق أيها الإخوة، كل هذه النجوم وكل هذه الكواكب تسير وفق نظام محدد كما ذكرت عن سرعة الشمس وعن سرعة الأرض وكم تسير في الثانية الواحدة وكم تسير في الساعة كم كيلومتر أو كم ميل، كل هذه النجوم وكل هذه السيارات الضخمة تسير بحسابات دقيقة محكمة لا تزيد لحظة ولا تنقص لحظة. هذا الملك العظيم كيف يقف؟ كيف يقف في هذا الهواء؟ إن هذه السيارات الضخمة التي ذكرتها والتي ذكرت جزءا بسيطا جدا منها كلها تسبح سباحة هكذا في الجو، تسبح وفق نظام محكم دقيق. من الذي يمسكها ومن الذي يجريها؟ سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون الجاحدون الكافرون علوا كبيرا. إن الله يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. سبحانه وتعالى، صحيحا إن البشر قد اكتشفوا قانون الجاذبية الذي يجذب هذه السيارات إلى بعضها البعض، والذي بمقتضاه تدور وتسبح هذه الكواكب وهذه النجوم، ولكنهم اكتشفوا هذا القانون فغروا غرورا عظيما، غرت البشرية بأنفسها وغر الكافرون بأنفسهم، ولم يعلموا أنهم مجرد مكتشفين وليسوا بخالقين وليسوا بفعالين. إن هذا القانون الذي اكتشف إن له خالقا مدبرا من ورائه، بل وراء كل ذرة من ذراته قدرة المولى العظيم سبحانه وتعالى. لو تخلى عنها ربنا عز وجل فماذا يكون؟ وحاشا لربنا عز وجل أن يتخلى عن ذرة من ذرات مخلوقاته في هذه الأكوان كلها من أولها إلى آخرها سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أيها الإخوة، إن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى لا يمكن ولن يمكن في يوم من الأيام أن يحاط بها عددا، ولا يمكن ولن يمكن لعقل من العقول أن يستقصيها أو مجرد استقصاء لعناوينها فقط. إن الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى هي أكثر من أنفاس الخلائق أجمعين، لذلك فإننا لسنا بحاجة إلى أكثر من أن نتلو آيات ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم، ونتلو آياته عز وجل في الكتاب المفتوح في السماوات والأرضين والذي تطلع عليه أبصارنا وأسماعنا وسائر حواسنا في كل لحظة من لحظات حياتنا وليلنا ونهارنا. أيها الإخوة الكرام، هذه أدلة خاطفة سريعة على وجود ربنا تبارك وتعالى، بل والله يستحي المؤمن أن يقول هذا أو ذاك دليل على وجود الله عز وجل، وهل العاقل بحاجة إلى إيجاد دليل على الله سبحانه وتعالى بعد أن وهبه الله نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل وسائر هذه النعم، وسخر له ما في السماوات والأرض جميعا منه؟ هكذا أخبرنا ربنا عز وجل أنه سخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن البحث في الإيمان بالله بحث طويل جدا، بحث هو من ناحية يحتاج إلى تنمية وتكثير وتغزير في الاطلاع على العلوم والمعارف كلها، وبحاجة إلى تنمية وتغذية في قلوبنا وفي أفئدتنا بكثرة ذكر ربنا تبارك وتعالى والتبتل إليه والخضوع بين يديه والنظر والتأمل فيما طالعنا به وفيما أكرمنا به وفيما صبه علينا من نعمه سبحانه وتعالى كل ذلك يزيد إيماننا بالله عز وجل. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين، وزدنا إيمانا في كل لحظة من لحظات حياتنا حتى نصل إليك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.